هذا هو طيب الدياب فرعون تركت وخرج فرعون من هذه الدياب وتقابل مع موسى عند البحر فما غنم في هذا المكان فهو الذي لا يحل موسى أما تلك ليست غنيمة ما صار فيهم قتال إطلاقا ما صار فيه إطلاقا لكن حنا نقول أورثناها بني إسرائيل ظاهرها مشكل مع قوله وحلت الغنائم حنا نقول أصله ما فيه غنيمة هنا يعني كون نقول هذه من الغنائم مو بصحيح ليست غنيمة لكن قد يقول قائل يعني تبادر الذهن أحد عندما يقرأ الآية هذه لأول أهله يقول هذه كيف يورثها الله بني إسرائيل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الغنائم لم تحل لأحد قبل فجوابنا نقول هذه ليست من باب الغنائم نعم بنو إسرائيل الذين آمنوا مع موسى هؤلاء لو قلنا أن ابن عبد الله بن إسحاق فهل يكون يلزم أن موسى عليه السلام أدرك عن إبراهيم عليه السلام لا لأنه مدة طويلة يعني هو الذي النبي يعني الذرية الذرية يعني نعم هو النبي الذي بعد أتى بعد إبراهيم مباشرة أو بينهم يوسف إسحاق ويعقوب جاء بعد يوسف جاء إلى أهل مصر يوسف بن يعقوب جاء إلى أهل مصر رسول ولهذا المؤمن قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به طيب المهم صار نقول الجواب على هذا أن هذا التوريث ليس من باب الغنيمة لأن الغنيمة ما أخذ من كفار بقتال وما ألحق به نعم